معروف شحال يا بلادي واللافة واللي سالي يجي ويشوف أنتم بعين شعيرة تتابعون برامج إذاعة وجد الجهوية على موجة FM 104.2. إذاعة وجدة على الموجة FM 104. 104. Thank you. إذاعة وجدة على موجة FM 104. إذاعة وجدة FM 104. تشد وتهتز الغصون كأنها حركتها رقص على أصطريبي أنتم بتندرالا تتابعون برامج إذاعة وجد الجهوية على موجة FM 96.2.

Oh.

أمان يا عشاق الملاك خليها تهجرني أو تصلني ليس على بغياتي اقتراب يا منية القلبي غير عندي الليل عندي بلا صباح سل همومي إلى العشية سل همومي إلى العشية أنتم بعين شوارتر تتابعون برامج إذاعة وجد الشهوية على موجة FM 106.7. Yeah.